هذا سؤال على الهاتف. تفضلي. نعم. تقول يا فضيلة الشيخ عندها أهلها يكثرون من الغيبة والنميمة، نصحتهم تقول ودعت عليهم، تقول هل علي إثم في ذلك وما نصيحتكم لهم؟ ليس عليها إثم إذا نصحتهم، هل لها أجر؟ وإذا آذوها على هذه النصيحة فذلك من تمام أجرها. لكن كأني سمعتها تقول إني أقول إنه ما لكم صلاة. نعم يا شيخ. وهذا كذب.